أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. كلمة رجل مكتوب فوقها معا يعني بالضبطين رجل ورجل، هل تجد في الكتب القديمة مكتوب معا يعني الإشارة إلى صحة الضبطين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.